الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي من الدين من بعد. فهذا هو الدرس الأول من القراءة والتعليق على المجموعة الثانية من سلسلة رسائل أئمة الدعوة المزدية. طبعا المجموعة الأولى تشمل الكتب المشهورة المعروفة التي سبقا شرحناها ككتاب التوحيد والأصول الثلاثة، القواعد الأربعة، كشف الشبهات، وست مواضع من السيرة، وستة أصول عظيمة، ومفيد المستفيد وغيرها، وهي موجودة الحمد لله. والآن إن شاء الله أو في هذه السلسلة نشرع في قراءة المجموعة الثانية من رسائل أئمة الدعوة السلفية النجدية. وقبل أن نبدأ حقيقة في قراءة هذه الرسالة المذكورة ضمن الجدول الموزع، لا بد من بيان أمور مهمة متعلقة بهذه الرسائل بأهل الدعوة السلفية النجدية المباركة. لماذا نقرأ في كتب أئمة الدعوة النجدية؟ كتب أئمة الدعوة النجدية ورسائلهم من أعظم الكتب التي تكلمت عن أصل الدين وعن التوحيد، وهذا لأمور كثيرة. الأمر الأول أن هذه الكتب وهذه الرسائل وهذه الدعوة تزامنت في قيام دولة، وهذه أو هذا الأمر قد يكون فريدا أو قليلا. ولذلك نجد مثلا أن دعوة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن سار على دربه كانت مثمرة وكان لها أثر عظيم على العالم الإسلامي، لكن لم يكن لها أثر كأثر دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فإن أثر دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب كانت أوسع وأكثر من دعوة الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجد منه شروه، فاجتمع في حق هذه الدعوة أمران: كتاب هادي وسيف ينصر، ولا يقوم الدين إلا بهذين. الدين لا يقوم إلا بكتاب يهدي وبسيف ينصر. ولذلك هذه الدعوة تزامنت في قيام دولة عظيمة، دولة من دول التوحيد العظيمة التي جعلها الله عز وجل في هذه الأزمنة، وهذا فضل الله تبارك وتعالى ونعمته ومنه وكرمه. ولذلك أثرت هذه الدعوة تأثيرا كبيرا، وقامت دول مبنية على دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كتب أئمة الدعوة النجدية من أعظم الكتب التي قررت التوحيد وبينته وكشفت معانيه وأوضحته وأجلته وتكلم عن شرع التوحيد وعن أركانه وردت على الشبهات التي أثيرت حوله من جميع أصناف البدع، أهل البدع وأصناف المشركين والمخالفين وغيرهم. وذلك أن خصومة أئمة الدعوة رحمهم الله مع الناس في ذلك الزمان، ولا تزال هذه الخصومة مبنية أو كانت الخصومة على أصل الدين، كانت أصل خصومة أئمة الدعوة رحمهم الله على أصل هذا الدين، على توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة. ولذلك هذه المسائل أشبعت بحثا من أئمة الدعوة النجدية، ولذلك أصبحت هذه الكتب عمدة بل من أحسن الكتب التي ألفت في بيان حقيقة التوحيد، في بيان حقيقة التوحيد وكشف الشبهات التي أثيرت من المشركين والملبسين من إخوان الشياطين. كما أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان مجددا عظيما لا سيما في مسائل الأسماء والصفات وغيرها، لأنه تكلم ورد على كثير من أهل البدع وبين وأوضح مذهب السلف رحمهم الله وكشفه وأظهره وشرحه، ولذلك أصبح عمدة لمن أتى بعده، أصبح كلام شيخ الإسلام عمدة لمن أتى بعده في هذه المسائل. لا رغم أنه معصوم، لكنه كان رحمه الله إماما في مثل هذا لكثرة اطلاعه وما رزقه الله عز وجل من الفهم. فلذلك نجد أن الإنسان لا بد وأن يقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليقوى فهمه في مسائل الأسماء والصفات والإيمان والقدر، بل حتى في المسائل الفقهية. حتى قال الشيخ علامة محمد بن سليمان الجراح علامة الكويت يقول: من لم يقرأ كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية لا بد أو لا يكاد يسر الوقوع في شيء من البدع، وليس هذا لأنه معصوم، لا، العمدة هو الكتاب والسنة وأقوال السلف الأمة من الصحابة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أبانها وأظهرها ورد الشبهات التي أثيرت من أهل الكلام من أهل البدع من الفلسفة، فألف الكتب الطوال ككتاب الرد على الرافضة، كتاب منهاج السنة رد على الرافضة في الرفع على الشيعة والقدرية، كتاب دار التعارض والعقل والنقل، وكتاب بيان تلبيس الجهمية، وكتاب الصفدية، وغيرها من الكتب الكبيرة الكثيرة المتنوعة في بيان مذهب أهل السنة والجماعة في العقائد عموما، لا سيما في مسائل الأسماء والصفات والإيمان والقدر ونحو ذلك. نقول كذلك كتب أئمة الدعوة النجدية لما كانت خصومتهم مع الناس قائمة على توحيد الله تبارك وتعالى، وأثيرت حولهم وألفت ضدهم كثير من الرسائل في الصد عن دعوة التوحيد، كانت كتبهم موضحة لبيان أصل الدين. ولذلك لا أبالغ إن قلت بأن الإنسان إذا لم يقرأ في كلام أئمة الدعوة ويتأمل فيه ويتوسع في ذلك قد يقع ربما في شيء من التقصير، ربما في فهم بعض المسائل، لا أقول أنه لا بد أن يقع ذلك، لكن تجد عنده الشيء وربما من الخلل إلا أن يكون قد رزقه الله عز وجل فهما قويا، لا سيما في دقائق مسائل التوحيد، لا سيما في دقائق مسائل التوحيد. لكن نحن نحتاج أن نقرأ بمثل هذه الكتب العظيمة التي تكلمت عن أصل الدين. طيب، هذا أمر من الأمور المهمة قبل أن نشرع في شرح هذه الرسائل والقراءة فيها. لا بد إذا أردت أن تقرأ في كتب أئمة الدعوة السلفية النجدية، لا بد لك من أمور أربعة. الأمر الأول أن تعرف تاريخ الدعوة. كثير من الرسائل ألفت في زمن معين وفق حدث معين، ويكون المقصود أمرا معينا، ولذلك من لم يعرف تاريخ الدعوة ربما وقع في سوء الفهم، وهذا ما حصل. يعني بعض الناس اليوم يستند بالتكفير وغيرها، بعض التفجير وما شابه ذلك لبعض كلام أئمة الدعوة لكنهم لم يفهموه، وهذا كان يحصل قديما حتى في عهد أئمة الدعوة رحمهم الله. ولذلك كان يقول الشيخ محمد بن عبد الله العنبري رحمه الله، يقول: فمعرفة سبب التصنيف معين على فهم كلام العلماء. هذه قضية مهمة، ولذلك أنت إذا أردت أن تقرأ في كتب أئمة الدعوة النجدية، لا سيما إذا أراد الإنسان يقرأ في الكتب المطولة التي تحوي رسائلهم كرسائل المسائل النجدية وكالدرة السنية وغيرها، لا بد أن يكون عنده إلمام في تاريخ أئمة الدعوة، تاريخ الدعوة النجدية. هذا أمر مهم. الأمر الثاني أنه لا بد الإنسان كذلك، ويحتاج الإنسان إلى أن يعرف تراجم أئمة الدعوة بدءا من الإمام محمد بن عبد الوهاب وانتهاء إلى العلماء في هذا العصر، فيعرف هذه الأسماء التي تتكرر كثيرا في كتب أئمة الدعوة. الأمر الثالث أن يتعرف أيضا على أعداء الدعوة، لأن كثيرا من هذه الأسماء تجد في كثير من الكتب، بل هناك كتب مؤلفة في الرد على الناس معينين، فمعرفة الذين عادوا هذه الدعوة وصدوا عن هذه الدعوة وكان لهم دور كبير والعياذ بالله في الصد عن سبيل الله، معرفة هؤلاء هذا مما يعين أيضا على فهم كلام أئمة الدعوة وعلى أن يكون الإنسان عنده صورة كاملة. الأمر الأخير هو معرفة كتب أئمة الدعوة، ما هي كتبها وأين مصادرها وما هي الأمهات وما هي طريقة كتابتها وما شابه ذلك من هذه الأمور. ولذلك أحببت حقيقة قبل أن نبدأ في قراءة هذه المجموعة الثانية أن نتكلم عن هذه الأمور الأربعة، وأنا أبدأ بذكر شيء من تاريخ الدعوة النجدية أو الدعوة السلفية، وأنا أذكر هذا التاريخ بإيجاز، وليس مراد استيعاب ذلك لكني أذكره بإيجاز. أولا لابد أن نعرف ما هي الكتب المهمة التي تكلمت عن تاريخ هذه الدعوة. من أهم الكتب وهو أول الكتب الكتاب المعنون بتاريخ نجد لمؤرخ نجد عيسى أو حسين بن غنام النحسائي. هذا حسين بن غنام النحسائي أحد المتأثرين بالدعوة واحد تلاميذ شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكتابه هذا كان بأمر من الشيخ رحمه الله، من الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هو الذي طلب منه أن يدون تاريخ الدعوة، ولذلك هذا الكتاب كتبه من عاصر الدعوة وعاصر الجهاد وعاصر كل هذه الأحداث، ولذلك سمى كتابه المعروف بالاسم العام بتاريخ من سماه روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام. وقد أرخ رحمه الله هذه الدعوة من بدايتها وترجم للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ترجمة جميلة حافلة، أرخ إلى السنة 212 للهجرة، أي أرخ إلى ما بعد وفاة الشيخ رحمه الله الإمام بست سنين. وهذا الكتاب كتاب تاريخ نجد لم يكتفي عيسى بن غنام الإحسائي أو حسين بن غنام الإحسائي بذكر تاريخ فرض الأحداث، لا، بل إنه ذكر كثيرا من رسائل الإمام، وكان ذكر كثيرا من أقواله حتى في الفقه وغيرها ورسائله وكتبه وما شابه ذلك، فهذا من أوائل الكتب التي تكلمت عن تاريخ دعوة النجد. ولا بد أن نعلم أن الموجود اليوم في المكتبات كتابان بعنوان تاريخ نجد، أحدهما لحسين غنام الإحسائي والآخر لحسين غنام الإحسائي لكنه بغير عبارته، ذلك أن حسين غنام رحمه الله ألف كتابه التاريخ هذا كله سجع من أوله إلى آخره سجع، فأتى الدكتور ناصر الدين الأسد وغير عبارات، هذب العبارات ورتب المعلومات وقسم تاريخ نجد على أربعة أقسام، يعني هو هذب الكتاب ورتبه ولكنه ساقه بعبارته هو بعيدا عن بعض السجع، وأبقى بعض عبارات حسين غنام الإحسائي، وهذا قد يكون موجودا بعنوان تاريخ نجد، لكن لا شك أن الكتاب الأصل أهم بكثير من الكتاب الذي رتبه الدكتور ناصر الدين الأسد، لأن العبارة تلك تختلف عن عبارة ناصر الدين الأسد. هذا الكتاب الأول. الكتاب الثاني هو كتاب عنوان المجد في تاريخ نجد لعثمان بن بشر النجدي، وهذا عاصر الدولة السعودية الثانية بخلاف حسين بن غنام الإحسائي فإنه عاصر الدولة السعودية الأولى. عنوان المجد في تاريخ نجد، أرخ عثمان بشر رحمه الله أرخ الأحداث إلى السنة 67 للهجرة، وترجم أيضا للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهو موجود. من الكتب أيضا المهمة التي تكلمت عن تاريخ الدعوة ما كتبه أئمة الدعوة أنفسهم عن الأحداث التي جرت، فقد تكلم كثير من أئمة الدعوة في هذه الأحداث، فقد تكلم الشيخ عبد الله بن الشيخ والشيخ سليمان والشيخ عبد الرحمن الحسن وغيرهم، تكلم عن ترجمة إمام الدعوة وتكلم عن كثير من الأحداث وكثير من المواقف بأسماء تلك الأحداث والأشخاص والتاريخ السري، لكن مبعثرة في ضمن الكتب التي حوت وجمعت وخلت. هذه أيضا من المصادر المهمة. من الكتب المعاصرة اليوم مثلا كتاب جميل جدا تاريخ الدولة السعودية للدكتور الشيخ الدكتور عبد الله العثيمين، هذا كتاب عبارة عن مجلدين بعنوان تاريخ الدولة السعودية، هناك كتب كثيرة حقيقة ألفت حتى من المستشرقين ومن غيرهم، وألف كثير إما في الدولة السعودية الأولى أو الثانية أو الثالثة، فما أراد أن يرجع إلى مثل هذه الكتب وهذه المصادر. أما تاريخ الدعوة النجدية فإن هذه الدعوة النجدية السلفية تنقسم إلى مراحل. المرحلة الأولى ما يعرف الدولة السعودية الأولى، وهذه بدأت في السنة الثالثة والتاسعة والثلاثين ومائة والألف للهجرة إلى السنة الثالثة والثلاثين ومائتين والألف للهجرة، ثم بعد ذلك الدولة السعودية الثانية قامت بعد ذلك بسبع سنين في السنة التاسعة والثلاثين ومائتين والألف للهجرة، ثم أتى بعد ذلك الدولة السعودية الثالثة التي هي باقية بعنوان أو باسم المملكة العربية السعودية. أما الدولة السعودية الأولى فنحن كما ذكرت سنذكر هذا بإيجاز، ربما يستغرب يعني هذه الأمور أربعة التي نذكرها ربما تستغرق درسا أو درسين، ليس المهم الاستعجال، المهم أن نستفيد. طبعا الشيخ رحمه الله أنا قد سبقا ترجمت وذكرته ترجمة بشيء من التفصيل في أكثر من مرة، وهي موجودة أيضا ترجمت في بداية كتاب التوحيد وفي محاضرة أخرى موجودة أيضا في الموقع. لكن عموما نذكر سيرته بإيجاز، لأن الدعوة متزامنة في بهذا الإمام الذي هو يعتبر المؤسس لهذه الدعوة السلفية المذهبية المباركة. الشيخ رحمه الله كان معلوم ولد في السنة 1510 و100 و1000 للهجرة في بلدة العيينة. وقبل أن نذكر ذلك لابد أن نعلم بأن واقع الحال في عهد الشيخ رحمه الله كان سيئا جدا، ومن قرأ ما كتبه حسين غنام الإحصائي في تاريخ نجد عن حال الجزيرة العربية قبل قيام هذه الدعوة كأنما يتكلم عن حال الجاهلية الأولى. ولذلك كان الشرك يعج في أرجاء الجزيرة، ولا في الجزيرة العربية فقط، بل في الجزيرة العربية وفي مصر وفي الشام وفي قلب العاصمة أو خلافها كما يسمى العثمانية، وفي الهند وباكستان وفي المغرب وفي عامة الدول كانت ألواء من الشرك والبدع تعج في بلاد الإسلام. وأما في بلاد نجد فحدث ولا حرج، قبور كقبة زيد بن الخطاب وزرار بن أزور، عبدة الكهوف والغيران والأشجار. البلد التي تبدأ فيها الشيخ رحمه الله العيينة فيها 17 شجرة تعبد من دون الله، هذه بلدة واحدة. بل حتى المجانين كانوا يعبدون، حتى المجانين يعتقد فيهم الولاية، وكان للكهان دور كبير. الشاهد أن حسين غنام رحمه الله تكلم بإسهاب عن حال البلاد الإسلامية قبل قيام هذه الدعوة المباركة، أشبه ما تكون بالجاهلية الأولى. الشيخ رحمه الله ولد كما ذكرنا في السنة 1510 و100 و1000 هجرة في بلدة العيينة، وأخذ العلم عن والده وجده، وكان جده مفتي الديار النجدية آنذاك، وهم من علماء الحنابلة المشاهير. وبرع رحمه الله في الفنون، وكان له فطنة وذكاء وحفظ القرآن في مقتبل العمر، وبرع فيه وتفرس فيه كل ما راح، تفرس أن هذا سيكون له شأن عظيم. ورحل رحمه الله إلى البلاد لطلب العلم، فرحل إلى مكة وأخذ عن علمائها، ورحل إلى المدينة، ورحل إلى الإحساء، ورحل أيضا إلى البصرة، وأخذ والتقى بكثير من العلماء وتتلمذ على كثير منهم. الشيخ رحمه الله كما هو معلوم تأثر بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، وكان له اطلاع واسع على كتب السنة ومعرفة تفسير القرآن، واطلاع على كتب السلف رحمه الله، وكان عنده علم واسع بمناهج الأئمة، ولذلك رزقه الله عز وجل وهيأ له الظروف ليكون إماما من أئمة هذا الزمان، مجددا ومجددي آخر هذه الأزمة. الشيخ رحمه الله بعد أن تكون عنده ملكة علمية عظيمة جدا وتبين له حال كثير من الناس من البعد عن دين الله تبارك وتعالى، عزم على الدعوة ووطن نخره ليدعو إلى الله تبارك وتعالى، يدعو إلى توحيد الله عز وجل وينشر هذا الدين. وسأل الله تبارك وتعالى مراره وتكرار أن يعينه الله عز وجل وأن يوفقه للقيام بهذه الدعوة. رحل إلى البصرة رحمه الله وهو في العشرينيات في أوائل العشرينيات من عمره، ومكث هناك أكثر من سنتين، التقى بكثير من العلماء وحدث له حوادث كثيرة في البصرة، ثم رجع بعد ذلك في السنة 39 و100 و1000 للهجرة، والتحق بوالده في حريدة، وكان والده قد ترك العيينة لخلاف بينه وبين حاكمها وذهب إلى حريمة، فالتحق بوالده وبقي في حريمة رحمه الله إلى أن توفي والده، ثم خرج بعد ذلك وعاد إلى بلده العيينة بعد إيذاء كثير من الناس. وكان في تلك الفترات كما ذكرنا في سيرته يؤلف ويكتب ويراسل حتى ذاع عصيده قبل أن يلتقي بمحمد بن سعود في الدرعية، وانتشرت يعني دعوته رحمه الله تعالى. طبعا ذهب إلى العيينة وناصره حاكمها آنذاك عثمان بن ناصر بن معمر، وأجاب الشيخ رحمه الله جميع صور الشرك والبدع في العيينة. ثم بعد ذلك قام أيضا توجه مع كوكبة من الفرسان إلى القبة المقام على قبر زيد بن الخطاب رحمه الله في الجبيلة، وهدمها الشيخ رحمه الله بنفسه. وكان لهذا الخبر ولهذا الحدث كان له دوي عظيم في أرجاء الجزيرة العربية، لأن هذا كان أكثر المقامات المشاهدة المقام في الجزيرة العربية. استمر طبعا الشيخ رحمه الله بهذه الدعوة ينتابه الطلبة، وبدأت التهديدات تتوالى على عثمان بن ناصر المعمر، تأمره بطرد الشيخ وإلا نفتك بك وإلا نمنع عنك الخراج وإلا وإلا وإلا، ما بقي أحد في ذلك الزمان إلا ويهدد أمير العيينة. أنا حاول الشيخ رحمه الله يصبره لكن حدثت أمور من ضمن الأحداث التي حدثت أن الشيخ رحمه الله الإمام أقام حد الرجل على امرأة شريفة اعترف بالزنا 4 مرات، وقيل أنها كانت قريبة لأحد الأمراء كبار الأمراء آنذاك في الجزيرة، وهذه كانت خاصمة الظهر بالنسبة لهذا الأمر، فبدأت التهديدات تأتي بشدة بقوة، وكان كثير من أمراء القبائل أيضا قد عاد هذا الشيخ وأمروا بطرد، أمروا بن معمر أن يطرد الشيخ، واضطر بن معمر بعد هذه التهديدات إلى أن يأمر الشيخ أن يرحل عن عيينة فترة حتى تهدأ الأوضاع. خرج الشيخ رحمه الله بعد ذلك متوجها في السنة 57 و100 الهجرة، وتوجه إلى أحد تلاميذه في بلدة الدرعية، وهي بلدة صغيرة في قلب الجزيرة العربية قريب من الرياض، وكان أميرها اسمه محمد بن سعود، وكانت قرية صغيرة عبارة عن 40 بيت من الطين. طبعا محمد بن سعود رحمه الله الذي تنسب إليه الدولة السعودية آوى الشيخ وبايعه على النصرة، وكانت تلك هي البيعة المباركة التي كانت من النواة الأولى لقيام هذه الدولة وهذه الدعوة المباركة. بايعه على النصرة وهيئ له الظروف، وبدأ الطلبة ينتابونه من كل مكان، ولم يسمع للتهديدات التي أتته، إلى أن بدأ الطلبة يتوافدون، وكون الشيخ رحمه الله كوكبة من طلبة العلم ومن المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. لكن أعداء الدعوة طبعا ما سكتوا، ولذلك أول ما بدأ القتال والجهاد كان في السنة 59 و100 و1000 للهجرة، وكان أول قتال لم يبدأه الشيخ، بل أعداء الشيخ هم الذين بدأوا، ولقد ذكر ذلك مرارا وتكرارا رحمه الله، أننا لم نبدأ أحدا من القتال وإنما بدأونا وعادوا، فبدأ أعداء الدعوة في القتال. فبدأ الشيخ رحمه الله ابتدأ القتال والجهاد من السنة 59 و100 و1000 للهجرة، ونصر الله عز وجل الشيخ رحمه الله نصرا مؤزرا، وكانت هذه الجيوش لا تخرج في غزوة من غزوات إلا بفتوى من الشيخ، وكان الشيخ رحمه الله يكون على رأس هذا الجيش هو ومحمد بن سعود أمير الدولة، فكانت الإمارة لآل سعود والمشيخة والفتية للشيخ رحمه الله تعالى. استمر طبعا الجهاد، وكانت هناك إمارات مهمة تعادي هذه الدعوة من الإمارات الشرسة كإمارة الرياض وإمارة الإحساء. الشيخ رحمه الله استمر إلى أو في هذه الدعوة في هذا الجهاد في نشر التوحيد وإزالة مظاهر الشرك، وتوفي محمد بن سعود في السنة 79 و100 و1000 للهجرة، وخلفه ابنه عبد العزيز. وعبد العزيز بن محمد بن سعود كان عالما من العلماء، لم يكن إماما وأميرا فقط، بل كان عالما وله رسائل موجودة مطبوعة، وكان من أوائل تلاميذ الشيخ. فالشاهد استمر عبد العزيز يحكم هذه الدولة، واستمر الشيخ رحمه الله في القتال والجهاد والخروج مع الجيش بنفسه إلى أن سقطت أمارة الرياض، وهذه كانت من أشد أمارات ضد الدعوة. سقطت تلك الأمارة في السنة 88 و100 للهجرة، ثم بعد ذلك الشيخ بعد كبر السن لم يخرج بعد ذلك في القتال، وإنما يخرج أبناؤه وأحفاده وتلاميذه في الجهاد. كان شريف مكة آنذاك طبعا من أعداء الدعوة، وكان يراسل الباب العالي، باب العالي الحكومة العثمانية يسمى بالباب العالي في إسلامبول، كانت تسمى في ذلك الوقت إسلامبول أي مدينة الإسلام، ثم حرفها الآن تورك سماها إسطنبول ولا هي إسلامبول مستهدف الإسلام. فكان يراسل شريف مكة يراسل الباب العالي يحذرهم من دعوة الشيخ، وأرسل كتابا إلى الباب العالي للحكومة العثمانية في السنة 62 و100 و1000 للهجرة يحذرهم من قيام هذه الدعوة النجدية. وكان من ما حصل أن الشيخ رحمه الله آنذاك بعث كوكبة من العلماء لمناظرة علماء مكة، وكان على رأسهم حمد الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، وهذا من أعلام أئمة الدعوة. وحصلت خصوم، لكن هؤلاء والعياذ بالله الشريف مكة ومن كان معه قتلوا طلبة العلم الذين بعثهم الشيخ، ومنعوا حجاج نجد من الوصول إلى الحرمين. استمر طبعا أكثر ذلك علماء الحجاز آنذاك بكفر أنصار الشيخ بعد تلك المناظرات، واستمرت الدولة السعودية الأولى والدعوة النجدية تنتشر إلى أن توفي الشيخ في السنة 67 و100 للهجرة رحمه الله بعد حياة حافلة بالعلم والتعليم ونشر الدعوة والتوحيد. وقد كون علماء، خلف الشيخ رحمه الله علماء كما سنت على شيء من تراجمه. طبعا استمر القتال والجهاد وتوسعت الدولة توسعا عظيما جدا حتى امتدت هذه الدولة السعودية الأولى إلى من كربلاء شمال، وقد دخلوا كربلاء مرتين، من كربلاء إلى عمان ورأس الخيمة، ومن الخليج العربي إلى أطراف حجاز العسكر. واستمرت بعد ذلك إلى أن قتل الأمير عبد العزيز بن حمد بن سعود في السنة 19 و200 الهجرة، قتله أحد الحشاشين. الحشاشون هؤلاء فرقة من فرق الباطنية قرامطة، هؤلاء المجرمين. وخلفه ابنه سعود الملقب بالإمام، أول من لقب بالإمام سعود، ولم يلقب محمد بن سعود بالإمام ولا ابنه عبد العزيز، بل أول من لقب بالإمام هو سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، وهذا يسمى بسعود الكبير. وهذا كان من أقوى أمراء آل سعود، كان شديد البطش والقوة، ويعتبر عصر سعود الكبير قمة ازدهار الدولة، وذلك أنه في عهده أخضع الحجاز، فقد دخل مكة في السنة 18 و200 الهجرة، ثم دخل المدينة بعد ذلك بسنتين في السنة 20 و200 للهجرة، وهو كان قائد الجيش في عهد والدي عبد العزيز الذي دخل كربلاء، ودخلوا قريب من النجف وهدموا كثير مظاهر الشرك عند الرافضة وغيره. وهذا سعود الكبير وسع الدولة جدا حتى أخضع الحجاز وعمان، وبلغت جيوش الدولة السعودية إلى حوران من بلاد الشام، وبلغت الدولة أقصى اتساع لها على الإطلاق في عهد سعود الكبير. طبعا بعدما تنامت هذه الدعوة وأخذ هذا أمراء الدعوة وأخذوا الحجاز، والحجاز يعتبر من الممالك المهمة جدا للعثمانيين، وهم فيها الحرمان، أوعت الدولة العثمانية بعد ذلك إلى واليها على مصر محمد علي باشا بغزو الجزيرة العربية، وهم أرادوا أمرين. محمد علي باشا رجل ألباني، وكانت قوته قد تنامت في مصر، فخشي العثمانيون وخشي السلطان العثماني أن ينفصل محمد علي باشا عن الدولة العثمانية، فقال نضرب عصفورين بحجر، نأمره ونصب البرلمان أن يقاتل الدولة السعودية هذه فنكتفي، يكفنا الدولة السعودية ويرجع تلك البلاد ويصد هذه الدعوة. والأمر الثاني أنهم يضعفون قوتها. طبعا العداء الذي كان بين العثمانيين وبين الدولة السعودية لم يكن كما يصوره بعض الناس أنه عداء على الأملاك، لا، بل كان عداء على التوحيد أصالة. وذلك الدولة العثمانية في ذلك الوقت والجيوش التركية والعثمانية التي جاءت لتحارب الدولة السعودية والدعوة النجدية الأولى لم يكن مقصودها فقط الأرض، من قال ذلك فقد افترى وهذا خطأ، بل كان مقصودها صد هذه الدعوة، لأن الدولة العثمانية كانت راعية للشرك. الصوفية انتشرت لا سيما في العصور المتأخرة منها، هم كانوا يرعون الشرك والتصوف ومظاهر الشرك، إنما ظهرت وضاعفت الأمة الإسلامية بهذه المظاهر من البدع الشركية في ظل هذه الدولة العثمانية، وإن كانت في بدايتها كان لها شوكة وقوة ونصرت الإسلام، لكن لا سيما في القرنين الأخيرين من هذه الدولة تغيرت الأحوال تماما. ولذلك الدولة العثمانية والجيوش التركية التي غزت نجد آنذاك إنما غزت لتصد عن سبيل الله، غزت لتقيم معالم الشرك وتنشر شعائره وتطمس التوحيد وتطمس معالم. فكانت الخصومة بينه وبين آل سعود بين الدعوة لم تكن خصومة على الأرض وعلى الأرض الفلانية وما شابه ذلك أو على السلطة، لا، وإنما كانت خصومة على الدين، كانت خصومة علمية على الدين، وقد يكون يدفعها شيء من المصالح الدنيوية. الشاهد أن محمد علي باشا بدأ ببعض الجيوش لقتال الدولة السعودية الأولى، فبدأت البعوث تتوالى على الجزيرة العربية لقتال أهل الدعوة، وكل بعد ثلاث حملات عسكرية، كل هذه الحملات منيت بالهزيمة المنكرة على عهد على يد أولئك الأشاوس، على يد أولئك الموحدين. وقد تكلم الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عن كثير من تلك الفصول وتلك الأحداث، إلى أن طبعا بعد أن هزمت منية جيوشه بهزائم كبيرة، أرسل بعد ذلك ابنه القوي اسمه إبراهيم باشا في السنة 28 و200 الهجرة، وهذا كان رجلا مجرما بمعنى الكلمة، معادي للدعوة إلى أبعد حدود، وكان رجلا فاجرا علما. طبعا سعود الكبير توفي قبل وصول أو لم يلتقي بهذا إبراهيم باشا، توفي سعود الكبير في السنة 29 و200 الهجرة، وخلفه ابنه عبد الله. ولم يكن عبد الله بن مسعود بقوة أبيه. الشاهد هذا أن الجيوش المصرية التركية ومن عاونهم أيضا من أهل نجد من أعداء الدعوة من المنافقين وغيرهم بعد حروب طويلة استطاعوا بعد ذلك إسقاط الدولة السعودية الأولى، ولم يستطيعوا ذلك إلا بعد أن دخلوا الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى في السنة 33 والألف الهجرة. وقد فعل هذا إبراهيم باشا طبعا غدر بهم، طبعا استسلموا صلحا لكنه غدر بهم وفتك بالعلماء، وكان والعياذ بالله يفعل منكرات أمام علماء آل الشيخ وغيره. ووضع الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب تيسير عند الحميد وضعه في رأس المدفع وضرب المدفع إلى أن وزق وأوصاه. طبعا الشاهد أنه كان مجزما بمعنى الكلمة كما ذكرنا، حمل من تبقى عبد الله بن سعود ومن آل سعود وبعث بهم الباب العالي فأعدموا، وأخذ أيضا بعض آل الشيخ قتلهم وبعث بكثير منهم إلى مصر، وكان ممن ذهب وارتحل أو رحل به إلى مصر الشيخ ابن الشيخ عبد الله بن محمد عبد الوهاب وحفيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب وابن عبد الرحمن الحسن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فنوفي آل الشيخ إلى مصر وكان من هؤلاء العلماء، وبهذا تلك الدولة السعودية الأولى في السنة 33 والألف للهجرة. بعد ذلك بسنتين بدأت المران الأولى للدولة السعودية الثانية. طبعا هذه الجيوش التركية العثمانية المصرية ومن عاونهم من أهل نجد عافت في الأرض فسادا، ولذلك عمت الفوضى أرجاء الجزيرة وظهرت معالم الشرك وأحيت كثير من البدع وأهيل أهل التوحيد، فأفسد الجيوش البلاد وأهلكت الحرف والنسل. تغيرت الأوضاع بعد أن كانت آمنة تماما في عهد الدولة السعودية. هذه الدولة السعودية الثانية بدأت في على يد تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، أصبح الحكم الآن انتقل من عبد العزيز بن محمد بن سعود إلى ابنه الآخر عبد الله بن محمد بن سعود. بدأت هذه الدولة في السنة 35 و200 الهجرة بعد استطاعة تركي هذا بن عبد الله دخول الرياض وإخراج الجيوش العثمانية، وجعل من الرياض عاصمة له في السنة 40 و200 الهجرة، بذلك انتقلت العاصمة من الدرعية إلى الرياض. استمر طبعا تركي بن عبد الله هذا يقاتل ويستعيد الأقاليم التي أخذتها منه الجيوش التركية إلى أن توفي رحمه الله في السنة 49 و200 الهجرة. تولى الحكم بعده ابنه فيصل بن تركي في السنة 50 و200 الهجرة، واستطاع فيصل بن تركي إلى استطاع أن يخضع أكثر الأمارات التي أخذها منه العثمانيون ما عدا الحجاز، وأعاد فيصل بن تركي الأمن والنظام إلى الجزيرة التي بعد أن سيطر عليها وتمكن منها ونشر العلم والدعوة وأزال مضاد الشرك ونشر العلماء وبثهم في أنحاء الجزيرة العربية. بعد ذلك أرسل محمد بن علي باشا أيضا حملة عسكرية كبيرة في السنة 55 و200 الهجرة، واستطاعت هذه الحملة أن تحتل نجد، واستطاعوا أن يأسروا فيصل بن تركي وحمل إلى مصر. لكن فيصل بن تركي بعد ذلك بأربع سنين استطاع الفرار من قبضة المصريين، ورجع بعد ذلك في السنة 59 و200 الهجرة إلى الجزيرة واسترد الحكم، واستطاع في ظرف سنين قليلة أن يرجع جميع الأقاليم التي أخذ منها العثمانيون ما عدا الحجاز، ورجع الأمن والاستقرار إلى المنطقة إلى أن توفي فيصل بن تركي في السنة 88 و200 للهجرة. بعد موت فيصل بن تركي تنازع ابناء فيصل عن الحكم، لا سيما فيصل وابن عبد الله، وتخلف أربع ابناء فيصل وعبد الله وعبد الرحمن وأظن محمد. تنازع ابناء فيصل تركي عبد الله وسعود على السلطة ونشبت بينهم حروب، هذه الحروب أدت إلى ضعف الدولة. من ضمن الأحداث المهمة التي تكلم عنها الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن حسن كثيرا وتكلم عن حبيب بن عتيق كثيرا، وأنا قلت يبدع مهم، من ضمن الأحداث أن لما تخاصم فيصل أبو سعود بن فيصل مع أخي عبد الله، عبد الله بن سعود بن فيصل أو عبد الله بن فيصل بن تركي راسل الدولة العثمانية، راسل واليها في بغداد يستنجد بهذه الدولة الفاجرة، يستنجد بها على أخيه، ولذلك هذا كان من الحاجات المهمة، وتكلم عنه الشيخ ابن لطيف عبد الرحمن الحسن كثيرا عن استعانة المشركين وغير ذلك، ويعني استفاض في هذا. فهذا من ضمن الأحداث المهمة أن عبد الله بن فيصل بن تركي استعان بالدولة العثمانية ضد أخي السعود. الشاهد طبعا انتهت هذه النزاعات بين الإخوة، انتهت هذه النزاعات باستيلاء محمد رشيد، وكان محمد رشيد حاكم حائل آنذاك من أتباع الدولة، من أتباع فيصل بن تركي. هذا بن رشيد استطاع أن يسيطر على هذه الدولة وأن يأخذ أملاك آل سعود في السنة 900 و1000 للهجرة، بعد ذلك النزاع والحروب الطويلة التي كانت بين أبناء آل سعود. توجه بعد ذلك، بعد أن سيطر بن رشيد على أملاك الدولة السعودية، توجه عبد الرحمن بن فيصل أخو عبد الله وأخو سعود، توجه بعد ذلك ورسل بإسرته إلى الكويت، وكان معه ابنه عبد العزيز، واستقر بالكويت ضيفا على آل الصباح في السنة 900 و1000 للهجرة. وبهذا تنتهي الدولة السعودية الثانية. أما الدولة السعودية الثالثة فهي التي ابتدأت في السنة 910 و1000 للهجرة، وهي باقية بحمد الله إلى يومنا هذا. احنا قلنا بأن أسرة عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود استقرت في الكويت في السنة 900 و1000 للهجرة. استطاع بعد ذلك عبد العزيز بن عبد الرحمن، هذا الشاب القوي جدا، استطاع بعد ذلك أن يخرج من الكويت وأن يتوجه إلى الرياض مع 60 رجل فقط. عبد العزيز ما هو 60 رجلا فقط، استطاع أن ينتزع إمارة الرياض من آل رشيد، ودخل في السنة 910 و1000 للهجرة، بذكاء وفطنة ودهاء كبير جدا أخذ إمارة الرياض مع 60 رجلا فقط. ثم بعد ذلك توسع عبد العزيز بن عبد الرحمن إلى وأخذ استولى على الخرج والأفلاج، وأخذ عامة بلاد نجد من آل رشيد وما حولها، إلى أن بعد ذلك استعاد القصيم أيضا في السنة 430 للهجرة، إلى أن قضى على حكم آل رشيد نهائيا في السنة 430 للهجرة. ثم بعد ذلك بعد أن قضى على حكم آل رشيد استعاد جميع الأقاليم التي أخذها من آل رشيد، توجه بعد ذلك إلى منطقة عسير ثم الحجاز، واستطاع أن يأخذ الحجاز وأن يدخل مكة وأن يأخذها من أيدي الأشراف مكة آنذاك، بعد أن قضى على حكمهم نهائيا، وهذا كان في السنة 340 و300 للهجرة. ثم في السنة 51 و300 للهجرة صدر مرسوم ملكي بتوحيد أرجاء المملكة جميعا، فأصبحت مملكة باسم المملكة العربية السعودية، وأصبح عبد العزيز يلقب بالملك عبد العزيز، ولا تزال هذه الدولة بحمد الله باقية تنشر التوحيد إلى يومنا هذا. موجز مختصر لتاريخ الدولة أو الدعوة النجدية أو الدول السعودية الثلاثة. من هم أعداء الدولة في جميع مراحلها؟ الذين عادوا الدولة، الذين كانت الخصومة بينهم وبين هذه الدعوة المباركة، كان العداء أولا من أمراء بعض القبائل، عاداهم أمراء بعض القبائل المشهورة الكبيرة في نجد وعلى يد المسلمين، كانوا يعادونها. عاد الدولة أمراء أيضا لبعض الأقاليم، لا سيما إمارة الحجاز وإمارة الإحساء التي كانت تحت حكم آل بني خالد أو آل خالد، وكانت تحت حكم ابن عريع. هؤلاء كانوا شد الناس عداء، وإمارة الرياض أيضا عداء للدعوة. عادت الدعوة عاداها أيضا علماء منصبون إلى الأئمة متمذهبين، وهؤلاء العلماء الذين عادوا الدعوة بعضهم كان من أئمة الضلال، يعني يعتقد العلماء الشرك والبدع والضلالات، وكان من هؤلاء العلماء من يعتقد أن دعوة الشيخ حق، وهذا تجد كثير في كتب الشيخ مراسلتي لبعض هؤلاء، لكن هؤلاء ما استطاعوا أن يقول الناس أنكم على ضلال وأنكم على الشرك، وخاف أن يقول لهم الناس إذا دعوا بدعوة الشيخ ونتبني دعوة الشيخ، خاف أن يقال لهم أين أنتم عنا تلك السنة الطويلة. ولذلك عادوا هذه الدعوة والعياذ بالله يعني كبرا واستكبارا يرجع الحق، وحتى لا يقول لهم الناس أين أنتم. وهناك أيضا من لبس عليهم ومن ضمن أعداء الدعوة طبعا الدولة العثمانية. الدولة العثمانية كانت من ألد الأعداء، وهي التي فوضت على الدولة السعودية الأولى كما مر معنا، فكانت ند لهذه الدولة. لا تجد في كتب الدعوة العساكر العثمانية، العساكر التركية، ويوصفونها آنذاك بالعساكر الكافرة، لأن كما ذكرنا إنما كانت تريد أن تقيم معالم الشرك. الخصومة، أساس الخصومة بينه وبين أئمة الدعوة كانت على توحيد الله تبارك وتعالى. هم كانوا يرعون الشرك والقبور والاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى والأولياء، ولا يقول إلا بهذا، وينكرون أن يدعى الله تبارك وتعالى وحده لا شريك. ولذلك كل هذه القائمة تسيطر عليها في قتال أئمة الدعوة، كل هذه القائمة عادوا فيها مظاهر الشرك وأحياوها مرة أخرى. هذا باختصار شيء من تاريخ الدولة أو تاريخ الدعوة النجدية. نأتي على الأمر الثاني، وهو ذكر أبرز علماء الدعوة النجدية. أنت عندما تقرأ في كتب أئمة الدعوة سمر عليك أسماء كثيرة. نتكلم أول عن علماء الدولة السعودية الأولى. طبعا على رأس هؤلاء العلماء هو مؤسس هذه الدعوة المباركة التي تنسب إليه، وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي توفي كما ذكرنا في السنة السادسة والمئتين والألف للهجرة، وذكرنا ترجمته. من أشهر، طبعا أنا لن أذكر جميع العلماء، وإنما سأذكر أشهر العلماء، وإلا ما أستطيع أن أستوعب جميع هؤلاء، لكن أذكر أشهر العلماء في كل زمان. مما يأتي بعد الشيخ رحمه الله في المكان والمنزلة ابنه الشيخ عبد الله. طبعا علم الشيخ انتقل إلى أبنائه، والكثير ممن أخذ عن العلم ممن انتقل من أخذ عن العلم أبنائه حسين وحسن وعبد العزيز وعلي وابنه عبد الله. من أشهر هؤلاء الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المتوفى في السنة الثالثة والثلاثين والمئتين والألف للهجرة. وذكرنا بأن هذا ممن حمله العثمانيون أو الإتراك، حملوه إلى مصر وتوفي في مصر بعد أن نقل إليها في السنة الثالثة والثلاثين والمئتين والألف للهجرة، وكان آية في العلم، له ترجمة حافلة في كتب التراجم. من المشاهير أيضا حسين ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو متوفى في السنة الرابعة والعشرين والمئتين والألف للهجرة، أيضا كان من علماء هذه الدعوة المباركة، وله كتب ورسائل موجودة مبثوثة في الكتب التي جمعت رسائل أئمة الدعوة. من العلماء المشاهير أيضا في الدولة السعودية الأولى الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، وهذا ليس من آل الشيخ. هذا حمد بن ناصر بن معمر كان من الملازمين للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فهو شيخه الأول، كان ملازما له وأخذ عنه علما وفيرا. وكان حمد بن ناصر معمر من ضمن الوفد الذي بعث الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى علماء مكة وعلماء الحجاز ليناظرهم في المسائل التي مثار الخلاف بينهم وبينهم، وهي مسائل التوحيد. حمد بن ناصر معمر له رسائل كثيرة موجودة مبثوثة، وقد توفي الشيخ حمد بن ناصر معمر بن معمر في السنة الخامسة والعشرين والمئتين والألف للهجرة. من أيضا العلماء المشاهير في الدولة السعودية الأولى الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ، سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وهو صاحب كتاب الشهير تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، ولد في السنة 200 والألف للهجرة، وتوفي في السنة 33 والمئتين والألف للهجرة، وأخذ العلم عن والده، وأخذ العلم أيضا عن حمد بن ناصر بن معمر، وأخذ العلم عن غيرهم، فهو حفيد الشيخ رحمه الله. وهذا الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد له الرسائل، من ضمن رسائل سنقرأها إن شاء الله، رسائل الدلائل في حكم مناقب أهل الإشراك. طبعا موجود في مذكرة عندكم اسم سليمان بن عبد الرحمن، وهذا خطأ، هو سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. سليمان بن عبد الله بن الشيخ رحمه الله كما ذكرنا قتله إبراهيم باشا لما أخرجه من الدرعية بعد أن حاصره ودخلها. طبعا أمر بأن يعزف القيام والموسيقى عنده إذلالا للشيخ يعني، ثم وضع في وجه المدفع وضرب بهذا المدفع وقتل الشيخ رحمه الله فيما نحسبه أن يكون شهيدا إن شاء الله. هؤلاء أشهر وأبرز علماء الدولة السعودية، ولو هناك علماء كثير كما ذكرنا ما أستطيع أن أذكره. من أشهر علماء الدولة السعودية الثانية من أبرزهم طبعا الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، حفيد الشيخ، حفيد الإمام، وقد ولد الشيخ في السنة 96 و100 والألف الهجرة، وتوفي في السنة 85 و200 والألف للهجرة. والشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله أدرك جده، ولذلك أخذ العلم عن جده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأخذ العلم عن أعمامه أبناء الشيخ كالشيخ حسين وحسن وعبد الله، وأخذ العلم أيضا عن حمد بن ناصر بن معمر، وأخذ العلم عن غيره. كما أن عبد الرحمن بن حسن أيضا جالس علماء مصر، كما ذكرنا هو نفي إلى مصر وجالس علماء مصر، واستطاع ذلك الرجوع والالتحاق بالدولة السعودية الثانية بعد سقوط الدرعية، أو بعد أن تولى تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود كما ذكرنا. لما تولى تركي واستعاد الإمام الأمور، رجع الشيخ عبد الرحمن بن حسن والتحق بالإمام تركي بن عبد الله رحمه الله، فكان يعتبر أكبر أئمة ومشايخ الدولة السعودية الثانية. طبعا الشيخ عبد الرحمن بن حسن عالم من الأعلام، وله كتب كثيرة مفردة وردود ورسائل، ناهيك عن رسائل كثيرة مخصوصة في كتب الدروس الثانية وغيرها، وهو من أشهر ومن أعلم من أتى بعد الشيخ رحمه الله. طبعا يأتي بعده في المنزلة العلم الإمام الذي يشبه بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في زمانه، وهو ابن الشيخ عبد الرحمن الحسن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ، أي ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا قد يقول قائل، وقد قال بعض العلماء، أنه أبرز وأعلم ربما من أتى بعد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ومن قرأ كتب هذا الإمام وجد العلم الغزير والفهم الثاق بالعقل. الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن ولد في السنة 25 و200 والألف للهجرة، وتوفي في السنة 98 و200 والألف للهجرة. وقد أخذ العلم عن والده الشيخ عبد الرحمن الحسن، وأخذ العلم عن عمه عبد الله وعن جده، وأخذ العلم عن أعمامه. كما أن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن أخذ العلم عن علماء الأزهر آنذاك، لأنه مكث فترة أطول من فترة والده في مصر، فالتقى بكثير من علماء الأزهر، وقد ذكر ذلك هو رحمه الله، ومنهم أسماء مشهورة ومعلومة. ولذلك كان يعد الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن أعلم أهل زمانه كما قيل. رجع الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن بعد ذلك إلى نجد في عهد الإمام فيصل بن تركي. نقول الشيخ عبد الرحمن الحسن رجع في عهد تركي، أما عبد اللطيف ابنه فإنه رجع في عهد الإمام فيصل بن تركي، ولازم الإمام فيصل بن تركي، ولذلك كان يعتبر مستشاره الخاص، وله مؤلفات كثيرة. أما مؤلفات الشيخ عبد اللطيف فكثيرة، من ضمنها سنقرأ أيضا تحفة الطالب والجليس، وكذلك أصول التكفير وغيرها، وهي مبثوثة موجودة مشهورة. من العلماء أيضا المشاهير في الدولة السعودية الثانية، وهو ليس من آل الشيخ، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أباطين، وهذا من العلماء، وكان يلقب بمفتي الديار الغربية آنذاك. الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أباطين ولد في السنة 94 و100 والألف للهجرة، وتوفي في السنة 88 و200 والألف للهجرة. أباطين رحمه الله أخذ العلم عن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، وأخذ العلم عن الشيخ محمد بن عبد الله بن طراد الدوسري، وهذا كان من علماء المشاهير آنذاك، وأخذ العلم عن غيرهما من العلماء. وكان كما ذكرنا آية العلم، ولذلك لقب آنذاك بمفتي الديار النجدية. لم يكن هناك منصب الإفتاء، لكن لقب ذلك لكثرة علمه وغزارته رحمه الله، ورجوع كثير من الناس إليه، وله رسائل ومؤلفات وردود عظيمة فيها تقرير التوحيد والرد على شبهات أهل الشرك والزيغ والضلال، وهي مبثوثة في رسائل مفردة لوحدها وضمن رسائل مجموعة لأئمة الدعوة. من علماء أيضا المشاهير من علماء الدولة السعودية الثانية، من علماء الذين ليسوا من آل الشيخ، الشيخ حمد بن عثيمين، وهذا توفي في السنة 130 و100 والألف للهجرة. الشيخ حمد بن عثيمين رحمه الله أخذ العلم عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وأخذ العلم أيضا عن ابنه عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، وعن غيرهم من العلماء، وله رسائل كثيرة رحمه الله مفردة وغيره، وكان علما من الأعلام وإماما من أئمة ذلك الزمان. من ضمن رسائله التي سنقرأها إن شاء الله سبيل النجاة في انفكاك من النار وحكم ولاة أهل الشرك. من العلماء المشاهير أيضا في الدولة السعودية الثانية الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ، أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب. والشيخ إسحاق أخو الشيخ عبد اللطيف، ولد في السنة 76 و200 والألف للهجرة، وتوفي في السنة 110 و300 والألف للهجرة. وقد أخذ العلم عن أخيه الشيخ عبد اللطيف، وكان أكبر منه، وأخذ العلم أيضا عن الشيخ حمد بن عتيق وعن غيرها من العلماء. والشيخ إسحاق رحل إلى الهند وله قصة مشهورة، وأخذ علماء أهل الهند علماء أهل الحديث آنذاك، وله رسائل ومؤلفات كثيرة من ضمن الرسائل التي سنقرأها إن شاء الله الرسالة المعنونة بتكفير المعين، تكلم فيها عن تكفير معين والحجة وإقامة الحجة وضابط الإقامة والفرق بين الفهم وغير ذلك من، وهي رسالة مهمة جدا تفسر كلام أئمة الدعوة. من علماء الدولة الآن هذه علماء الدولة السعودية كما ذكرنا الثانية، أما علماء الدولة السعودية الثالثة الباقي إلى يومنا هذا نسأل الله أن يبقيها ذخر الإسلام والمسلمين، من أشهر علماء الدولة السعودية الثانية الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. وقد ولد الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن حسن أو بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن، ولد في السنة 65 و200 و1000 للهجرة، وتوفي في السنة 39 و300 و1000 للهجرة، وأخذ العلم عن والده العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، وعن جده أيضا عبد الرحمن بن حسن، وأخذ العلم أيضا عن الشيخ حمد بن عتيق، وله كتب ورسائل ومؤلفات موجودة مكتوبة ضمن الدرة السنية وغيرها. من العلماء المشاهير جدا في الدولة السعودية الثانية الذي هو من جنيق أهل السنة وصاحب الردود الغزيرة الكثيرة العظيمة النافعة الشيخ سليمان بن سحمان، وهذا ليس من الشيخ، الشيخ سليمان بن سحمان كان علم من العلام، وكان أحد أعظم المنافعين عن هذه الدولة وهذه الدعوة المباركة، وكان غالب مؤلفاته في الردود وقد اشتهر بذلك. وقد ولد الشيخ سليمان بن سحمان في السنة 68 و200 و1000 للهجرة، وتوفي في السنة 49 و300 و1000 للهجرة. وقد أخذ العلم الشيخ سليمان بن سحمان عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن وعن ابنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، واختص بالشيخ عبد اللطيف، ولذلك جمع رسائل شيخي الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، وخدمه خدمة عظيمة في عيون الرسائل والمسائل المطبوعة في مجلدين، جمعها وهذبها وبين مراد شيخي رحمه الله. وكذلك أخذ العلم عن الشيخ حمد بن عتيق وعن غيره من العلماء. الشيخ سليمان بن سحمان له رسائل كثيرة متنوعة، عامة رسائله وكتبه في الردود على البدع وعلى الشرك وعلى المخالفين، قد اشتهر رحمه الله في قراءة الردود، وكانت لكتبه وكان لها أثر نافع عظيم لا سيما في شرح كلام أئمة الدعوة وبيان مراده وتفسير عباراته، ولذلك كتبه عظيمة النفع رحمه الله رحمة واسعة. من العلماء المشاهير بالدولة السعودية الثالثة الشيخ سعد بن حمد بن عتيق ابن الشيخ حمد بن عتيق، وهذا قد توفي في السنة 49 و300 و1000 للهجرة. وقد أخذ الشيخ سعد بن حمد أخذ العلم عن والده حمد بن عتيق وعن غيره. وكذلك الشيخ سعد بن حمد ارتحل إلى الهند وكتب رسالة في رحلته، رسالة لطيفة، ارتحل إلى الهند وأخذ عن علمائها، والتقى بالشيخ صديق حسن خان، والمعلوم أن الشيخ صديق حسن خان علماء أهل الحديث آنذاك في الهند، وكان مناصرا جدا للدعوة السلفية الدعوة النجدية، وقد تأثر الصديق حسن خان بالشوكاني حتى أصبح كأنه صورة للشوكاني، الشاهد التقى بعلماء أهل الحديث آنذاك، وله رسالة جميلة جدا في الذبح عند وقوع الأمراض وأن هذا أصله الذبح للجن وغير ذلك، رسالة لطيفة جميلة، وغير ذلك من رسالة المنفوثة والفتاوى المنفوثة في كتب أئمة الدعوة. من آخر ما نتكلم عنه من أعلام الدولة السعودية الثالثة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا قد ولد في السنة 11 و300 و1000 للهجرة، وتوفي في السنة 89 و300 و1000 للهجرة، أي في السنة التي ولدت فيها. وأخذ الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله العلم عن والده إبراهيم بن عبد اللطيف وعن الشيخ سعد بن حمد بن عتيق وعن غيره من العلماء، وهو الذي كان مفتيا للمملكة العربية السعودية الثالثة، لقب المفتي العام الشيخ محمد رحيم رحمه الله. طبعا الشيخ محمد رحيم علم من الأعلام، وهو شيخ المشايخ شيخ الشيخ غيث بن باز وشيخ الشيخ صالح الفوزان وشيخ الشيخ بن جبريل والشيخ بن رديان، شيخ العلماء المعاصرين اليوم من نظام هؤلاء الأعلام. الشيخ محمد رحيم من شيخه، بل كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إذا ذكر مشايخه كان يرى الفضل العظيم للشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، بل إنه كان إذا ذكر سيرته بكى رحمه الله أو رحمه الله جل وعلا رحمة واسعة. طبعا محمد إبراهيم رحمه الله له رسائل وكتب كثيرة، طبعا جمعت الشيخ محمد إبراهيم جمعت رسائله في أكثر من 13 أرسلت 13 مجلدا بمجموع رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم جمع الشيخ بن قاسم رحمه الله تعالى. طبعا هذه ترجمة مختصرة ونبذة بسيطة عن بعض الأعلام في تاريخ أو أعلام الدعوة السلفية المباركة. ضروري أن أتكلم عن أعداء الدولة، أعداء الدعوة وعن أعلام، وأنا أحب أن أتكلم عن هذه وحاول نفرغ إن شاء الله اليوم. أما أبرز أعداء الدعوة، لماذا نتكلم عنهم؟ لأن أسماء تتكرر وهناك كتب مؤلفة في الرد عليه، وحتى يعرف الإنسان كيف أن الشيطان أغوى كثيرا من الناس العياذ بالله للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. أما خصوم الدولة السعودية الأولى، لأن حكم وصل الآن، طيب نفتح نقطة إن شاء الله بعد. الشيطان استطاع أن يغوي كثيرا من علماء الضلالة، وحتى يتبين لنا أن الداعي الله تبارك وتعالى لا بد له من أعداء، فهذه سنة الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فكل نبي وكل متبع للنبي لا بد أن يكون له أعداء، وهذا أعداء والعياذ بالله الآن يعلون جهدا في الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، وحتى يعرف الإنسان نعمة الله تبارك وتعالى عليه إذ وفقه وهداه إلى قبول هذه الدعوة السلفية المباركة، وهذا من إيمان الله تبارك وتعالى، وصلى الله عليه وسلم وياكم. طيب، خصوم الدعوة أو خصوم الدعوة في الدولة السعودية الأولى، أنا سأتكلم عن أشهرهم ولهم كثير. من أشهر هؤلاء في بلاد نجد عبد الله بن أحمد بن سحين، هذا اسمه تكرر، وهذا توفي سنة 75 و100 و1000 هجرة، كان هذا من أعداء الشيخ رحمه الله، وقد ألف وكتب وخاصم، ومن أشهر هؤلاء ومن أكثرهم عدد بغضا لهذه الدعوة وحنقا عليها سليمان بن سحين، الإمام السخيم هذا المتوفى في السنة 81 والمئة والألف هجرة من الندد، كان شديد الخصومة والعداوة لدعوة الشيخ، وألف في الرد على الشيخ في رسائل كثيرة. وكان هذا من إجرام هذا السخيم هذا أنه كان يبعث إلى أهل الأمصار إلى مصر والشام والعراق وكل الأمصار، يبعث إليهم للتنفير عن الشيخ والتحريض عليه. انظر العداء والعياذ بالله. من الخصوم الدعوة المشاهير عبد الله بن عيسى المويس، وهذا متوفى في السنة 75 ومئة الألف من الهجرة من بلاد نجد، وكانت خصومته أيضا ظاهرة للشيخ، وقد تكلم عنه الشيخ مرارا في رسائله، وقد كتب هذا بن المويس كتب وألف وسافر ورحل إلى البلاد للتنفير والصد عن هذه الدعوة السلفية المباركة. من أعداء الشيخ المشاهير أنا ذا أخو الشيخ، وهو سليمان بن عبد الوهاب أخو الشيخ، وهذا توفي السنة 82 الهجرة. وقد أخو الشيخ سليمان ألف في التنفير عن دعوة الشيخ، وكتب في الرد على أخيه وعلى هذه الدعوة، وقد تأثر كثيرون برسائله، ومن ضمن من تأثر برسائله أحلى أهل حريمنا، وقد كانوا تبنوا الدعوة وكتب إليه محذرا من دعوة أخيه، حتى أدت رسائله إلى نكوص أهل حريمنا عن اتباع الدعوة. وكان سليمان عبد الله بن عبد الوهاب أخو الشيخ يستدلهم بكتاب ابن تيمية وغير ذلك، ولذلك ألف الشيخ كتاب مفيد مستفيد في كفر تارك التوحيد ردا على شبهات أخيه الذي بعده إلى أهل حريمنا، وهو من ضمن رسالة سنقرأها إن شاء الله. أقرأها أنا أخبركم عيد قراءتها. فالشاهد أنه الشيخ ألف مفيد مستفيد ردا على مفترياته الخير، طبعا لكن الله جل وعلا من على سليمان بن عبد الوهاب في آخر حياته، فتاب عليه ورجع والتحق بالدعوة في آخر عمره بعد التوبة، وقصته مشهورة. من الأعداء المشاهير في الدولة السعودية وخصوم الدعوة اسم يتكرر محمد بن فيروز، وهذا توفي في السنة 16 من هجرة بلاد نجد، وهذا المجرم ناهض دعوة الشيخ رحمه الله أشد مناهضة، وكان من المشنعين على دعوة الشيخ رحمه الله، وكان والعياذ بالله شديد المكر خبيث الطوية في المكر بالشيخ رحمه الله بأتباع هذه الدعوة، وألف كتبا كثيرة في الصد عن سبيل الله وفي التنفير عن دعوة الشيخ رحمه الله، لكن هؤلاء والعياذ بالله ماتوا وبقيت آثارهم السيئة والسمعة القبيحة في حق هؤلاء، وأعلى الله عز وجل شأن الشيخ ونصره الله جل وعلا نصرا مؤزرا كما هي سنة الله تبارك وتعالى في أوليائه سبحانه وتعالى. أما خصوم هذه الدعوة السلفية المباركة في الدولة السعودية الثانية، فمن أشهرهم أذكر أنا كما ذكرنا أشهرهم محمد بن علي بن سلوم، هذا بلاد نجد، توفي في سنة 43 والمئتين والألف والهجرة. وابن سلوم هذا كان تلميذا لابن فيروز، هذاك المجرم العدو للشيخ رحمه الله كان تلميذا له، وهذا ابن سلوم انتقل إلى البصرة، لأن ابن فيروز ترك نجد بغضا لهذه الدعوة الانتشارية وذهب البصرة، فابن سلوم هذا التحق بشيخ ابن فيروز في البصرة، ثم ذلك أخذ يؤلف ويؤلف ضد الدعوة السلفية المباركة في الدولة السعودية الثانية. من أيضا خصوم الدولة أو الدعوة في الدولة السعودية الثانية عثمان بن سند البصري، وإن كان بصريا فهو بلاد نجد، وهذا قد توفي في السنة 50 والـ200 والـ1000 هجرة، وله كتب في الصد عن سبيل الله والتنفير عن هذه الدعوة السلفية المباركة. من المشاهير من خصوم الدعوة عثمان بن منصور، عثمان بن منصور متوفى في السنة 82 والـ200 والـ1000 هجرة. عثمان بن منصور تبنى الدعوة، أو كما يقال أظهر الدعوة السلفية، بل إن له شرح لكتاب التوحيد، كتاب التوحيد الإمام له شرح له، ثم والعياذ بالله إما أنه نكص والعياذ بالله ترك الدعوة، أو أنه كان يبطن شيئا خلافا لما يظهره. الشاهد أنه كان عثمان بن منصور هذا من أشد الناس عداء للدعوة، وقد ألف كتبا كثيرا في مناهضة الدعوة السلفية، ورد عليه كثيرون، رد عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ورد عليه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. الشيخ عبد اللطيف له رد مات عظيم جدا اسمه مصباح الضلال، كتاب مجلد ضخم جميل جدا في تغيير التوحيد، رد على عثمان بن منصور وعلى مفترياته على هذه الدعوه وعلى تلبيساته على الناس. من المشاهير من خصوم الدعوه احمد بن زيد دحلان، وهذا توفي في السنه 34 والـ300 هجرة، وكان هذا من علماء الحجاز، بل كان مفتي الشافعيه في مكه، هذا ابن دحلان كان يبث الأكاذيب والمفتريات ضد الدعوة السلفية وضد مجدد الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وألف رسائل ضد هذه الدعوة. ابن دحلان كان له أثر كبير في الصد عن سبيل الله. لماذا؟ لأنه كان موجودا في مكة، ولذلك وجوده في مكة كان له أثر قوي في رواج مفترياته. الحجاج يأتون والعمار، فكان هذا علم الله يبث والسموم لهؤلاء وينفر عن الدعوة، فكان يرجع هؤلاء إلى بلادهم وقد أخذوا صورة قبيحة مشوه عن دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكذلك كان هذا أحد كبار المجرمين الصادين عن سبيل الله، عليهم الله ما يستحق هو وإخوانه. من أعداء الدعوة المشاهير جدا ومن خصومها داود بن جرجيس البغدادي، وهذا مشهور جدا. هذا توفي في السنة 99 هجرة، وهو من أهل العراق. كانت خصومة بن جرجيس شديدة لهذه الدعوة المباركة، وكان قد تلقى خيرا من العلماء في نجد، وكان يظهر أنه حنبلي وأنه متبع لابن تيمية وابن القيم، ولذلك كان يلبس على الناس بأن أنا أبرز لكم من كلام ابن تيمية وابن القيم ما يبين الحق. فأخذ شيء من علوم في نجد، ثم بعد ذلك لما رجع العراق وأظهر عبد الله العداوة لهذه الدعوة، أخذ يؤلف ويصد عن سبيل الله ويلبس على الناس على أنه متبع ابن تيمية متبع لابن القيم، ولذلك طعن في الدعوة وكتب رسائل كثيرة إلى أهل نجد، يراسل أهل نجد تصدع خبيرها تبارك وتعالى ويلبس عليهم هذه الدعوة، وقد رد عليه كثيرون، رد عليه كثير، رد عليه الشيخ عبد الرحمن الحسن في مجلد جميل، ورد عليه الشيخ عبد القيم عبد الرحمن الحسن في كتابه منهاج التأثير للتدريس، رد عن الجرجيس، ويكتب الثاني من الجرجيس، رد عن الجرجيس، ورد عليه أيضا الشيخ عبد الله بن القيم رحمه الله أيضا في كتاب النافع عظيم جدا رد على الشبهات من الجرجيس. أشهد أن أهل الدعوة وعلماء الدعوة تولوا الرد على هذه المفتريات، وكان لكتبهم الحمد لله جل وعلا كان لها نفس علم عظيم بفضل الله تبارك وتعالى، لأن كشف كثيرا الشواظ لما تأتي تكشف كثير من الأشياء وتبلغ كثيرا من المعاني. أما خصوم الدعوة في الدولة السعودية الثالثة فمن أشهرهم يونس بن نبهاني، وهذا من أهل بيروت توفي في السنة 50 و300 و1000 للهجرة، وهذا العلماء كتب في الصد عن سبيل الله وأخذ يلبس على الناس وتولى الرد على الكثير من العلماء. فمن أشهر من رد عليه الشيخ محمود بن شكري الألوسي، حبيب الألوسي صاحب التذكير المشهور. محمود بن شكري الألوسي كان من متأثري بالدعوة، ممن تبنى للدعوة، ألف كتابا جميلا عظيما عظيما اسمه غاية الأمان في الرد على النبهاني، مطبوع المجلدي، كتاب نفيس عظيم، رد على شبهات هذا النبهاني وخلدها بكلام الأئمة وندق من كتاب السنة. من أيضا مشاهير من خصوم الدعوة في الدولة السعودية الثالثة يوسف الدجول، يعني ما أدري إذا كان أنطق اسمه صح، لأن الدال يدل على كسر، فما هو هل هو الدجوة أو أقول يوسف الدجول أو ما شابه، لأن كان علماء الأزهر، كان مشاهير علماء الأزهر، وقد توفي في السنة 65 و300 و1000 للهجرة، وكتب مقالات يطعن فيها في عقيدة السلف ويطعن في الدعوة السلفية وفي الدعوة كما يسميها الوهابية ويفتري عليها، وقد رد عليه كثيرا. مما تولى رد عليه محمد رشيد رضا في مجلته النهار، وما رد عليه احمد بن شكري الألوسي، ورد عليه كثير من تبنى الدعوة السلفية المباركة. من اخر اعداء الدعوة الذين سنذكرهم رجل تركي من اسطنبول اسمه حلمي بن سعيد إشتيك او إشتيك، هذا هو صاحب مكتبة الحقيقة. مكتبة الحقيقة هذه الاخرون تقوم بطبع ونشر الكتب المعادية للدعوة السلفية، والكتب التي تنشر الدعوة تنشر التصوف والشرك، يعني أربع عمر كتب الشرك والضلالة وكل الكتب المؤلفة تصدع عن الدعوة السلفية، ويوزعها هذا الأفاق، يوزعها على أطفال العالم بسبب المجان، مجان يطبعها ويوزعها بالمجان ومختلف لغة مترجمة مختلفة اللغات، وهو من عند الله الخصوم هذه الدعوة السلفية المباركة، صلى الله عليه ورد كيده في نحري. وكل هذه الضلالات وهذه الترهات لا تزيد الحق إلا قوة، لأن هذا من رحمة الله تبارك وتعالى يكشف الحق ويظهره بمثل هذه الشبهات التي تثار على هذه الدعوة السلفية. فهذه سنة الله تبارك وتعالى أن الحق والباطل يتصارعان، ولكن العاقبة كما ذكر الله جل وعلا العاقبة للمتقين، فمن اتقى الله تبارك وتعالى نجاه الله عز وجل وعزه، فها نحن بحمد الله مرة كانت دعوة الشيخ رحمه الله هذه الكتب الكثيرة وهذه المؤلفات العظيمة وهذه الدولة المباركة التي قامت بنشر التوحيد في أرجاء العالم الإسلامي، وها بحمد الله جل وعلا نرى أتباع هذه الدعوة السلفية المباركة في كل أنحاء العالم، لا تبدو قطرا طائرا في السلفيون بحمد الله جل وعلا يدرسون التوحيد ويشرون السنة، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى من آثار دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يعني هذه أشكال مختصرة، ثم بعد ذلك نتكلم عن الكتب إن شاء الله في الأسبوع بعد المغرب، الأسبوع المقبل ثاني كنا أجلس الأربعاء، نتوقف أسبوع واحد فقط ثم نرجع في الأسبوع الذي يليه إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فأنا أسأل عن شيء. نعم. طبعا من هم من كان عنده علم؟ ولكن كما قال تبارك وتعالى أن رأيتم اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ولكن ليس عندهم علم، عندهم معلومات. ومنهم من يبغي منهم من يعرف أن دعوة الشيخ حق لكنه استكبار. كما ذكر الله جل وعلا المشركين قال فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين لا يفعلون. هم كرهوا هذه الدعوة لأنهم يتحصلون على كثير من الرياسات والمجاهات وغيرها. فمن من كان عنده علم فأضله الله على علم، ومنهم من الجفان الذين ظنوا أنهم من العلماء خسارة ولا يكذب. نعم. والله ليس هناك ما يدل على التوبه. منهم انك انه تاب يا اخي عمري، لكن ليس هناك ما يدل. الموجود الان هو هذا الكلام المكتوب عنه، لكن شيخ رفيق عن الله ذكر هذا. نفسه انه قال وقد وقفت على كتب بخطك. يعني انت مهما تدعي الكلام هذا انا وقفت على كتب بخطك ورسائل كثيره. ولكن تولد ضد عليه أئمة الدعوة وعقب عن هذه الكتب كتب التي ألفها هو. فليس هناك ما يثبت ما يثبت توبة عثمان المصري. إن تاب بين الله عز وجل الله أعلم به، ما أحكم بدخول أحد بجنة ولا نار. لكن المعروف عنه المشهور عند أئمة الدعوة أنه كان على هذه النفوس عن هذه الدعوة عن أداء لها. الله الذرة الثانية تشمل عامة الرسائل المختصرة، ما تشمل كتب مقاس، ما جمع عدد كبيرة، عدد كبيرة كتب مؤلفة مشهورة مطبوعة على حجم. لكن الذرة الثانية كما سنتكلم عن الذرة الثانية ومسائل الرسائل المجلدية في الدرس، لكن عموم الذرة الثانية حاوت عامة رسائل، لا ليس كل رسائل، بل هناك رسائل كثيرة حتى صغيرة غير موجودة في الذرة الثانية. نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.